الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبتي الكرام في المجلس 33 من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى في بريدة، والموافق ليوم الاثنين 22 من جمادى الأولى 1440 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. كنا توقفنا على حديث الجارية، أين الله؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولماذا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ أراد أن يستدل به على إثبات صفة من صفات الله، فما هي؟ صفة العلو لله تعالى. وسبق الكلام على ذلك، وبينت أن هذه الصفة ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة. ونأخذ من هذا الحديث أنه يجوز الإنسان أن يستفهم عن الله بأين، أن يستفهم عن الله بأين، لأن الجارية ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت للنبي، عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واستفهام النبي بأين يدل على أن لله مكانا، لكن لا يقتضي هذا أنه حال في كل مكان، وليس هذا معناه، ليس هذا معناه. لما؟ لأن الله لا يحيط به شيء ولا يحيطون به علما، فلا إشكال في ذلك إذا جمعنا بين كل النصوص الواردة في هذا المعنى. ولأنكم طلاب علم وقد تسألون في يوم من الأيام عن مثل ذلك، أذكر هذه المسائل، لكن عند العوام قد تكون هذه محل إشكال، لما قد ما يستوعب العامي هذا الكلام، لكن طالب العلم يستوعب مثل هذا الكلام، لأنه يفهم النصوص ويفهم يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأوصاف كثيرة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن أهم ما في هذا الحديث كما سبق معنا إثبات صفة العلو لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما قالته الجارية: في السماء. وسبق معنا أن الأصل في السماء إذا أطلقت في النصوص فالمقصود بذلك السماء، إذا أطلقت في النصوص فالمقصود بذلك العلو، المقصود بذلك العلو. كما تضمن هذا الحديث شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان لما اعترفت بهذه الصفة من صفات الله، صفة العلو، فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عند الطبراني من حديث عبادة، نعم، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا الحديث عند الطبراني في معجمه وهو من حديث عبادة، لكنه ضعيف لأنه تفرد بمحمد بن مهاجر، وقد تكلم فيه ولا سيما إذا تفرد، وقد تفرد في هذا الحديث. لكن المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث مستفاد من نصوص كثيرة. ولهذا أنا أسألكم، لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا؟ نعم تفضل. من قولي معك، أن الله معك. فلو افترضنا أن هذا الحديث ضعيف، فهذه الصفة أصلا ثابتة في القرآن والسنة، ثابتة في القرآن والسنة. أفضل الإيمان أن تعلم، أفضل الإيمان أن تعلم. مفهوم هذا أن الإيمان على درجات، أليس كذلك؟ لأنه قال أفضل الإيمان، وهذا أيضا مستفاد من نصوص كثيرة في القرآن والسنة. مثل ماذا؟ كثير الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. مثل نعم صحيح، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك من القرآن نعم فهم. قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، صحيح. هذه من الأدلة. في أدلة أخرى نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم بالمفهوم، يعني نأخذ يعني من هذه الآية بالمفهوم والنصوص الأخرى على أن الإيمان، نأخذ من ذلك أن الإيمان يتفاوت وأنه على درجات. المقصود أن هذا مستفيض في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله إذا طيب إذا تبين هذا ففي هذا الحديث الذي معنا والنصوص التي سبقت، رد على من؟ رد على طائفة قد ضلت في هذا الباب. سمير، المرجئة، ماذا يقول المرجئة؟ ماذا يقول المرجئة؟ عكس ما مر بنا قبل قليل، عكس تماما. ماذا يقولون؟ الإيمان على درجة واحدة ولا يتفاوت. يقولون الإيمان لا يتفاوت، الإيمان واحد، كما يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا لا شك أنه خلاف النصوص التي مرت معنا قبل قليل. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. لما أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا؟ نعم، ما مقصوده بإيراد هذا الحديث هنا؟ نعم، من يجيب؟ معكم الكتاب، بعضكم معه الكتاب فأجيبوا. نعم، من نفس الحديث، تفضل. وأن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي حين يصلي، قبل وجه المصلي حين يصلي، وهذا حق على حقيقته كبقية الصفات تماما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، وهو قبل وجه المصلي. فلا تنافي بين وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق العرش وبأنه قبل وجه المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت ذلك، وهذا على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهو لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه. إذن هل بين إثبات أن الله قبل وجه المصلي وإثبات العلو تعارض؟ هل بين إثبات هذا وهذا تعارض؟ نعم، لا تعارض، لا تعارض، فإن الله ليس كمثله شيء. وهذه القاعدة مريحة، هذه القاعدة تجلي لك أي إشكال يمر عليك في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى موصوف في حديث الباب الذي معنا بأنه قبل وجه المصلي، وموصوف بالعلو لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا منافاة بينهما. وشيخ الإسلام رحمه الله قد أبدع وأجاد حينما قرب ذلك بمثال قريب، بمثال قريب قد تدركه. فما هو هذا المثال؟ هو أن الإنسان قد يسير في طريق من الطرق وتقول الشمس قبل وجهك، الشمس قبل وجهك، نعم، وهو في وهي في مكان في مكانها في مكان عال، ومع ذلك تقول الشمس قبل وجهك. الله أجل، الله أعظم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وهل نأخذ من حديث الباب جواز البصاق في المسجد؟ هل يدل الحديث على هذا؟ أو حين الصلاة؟ اقرأ الحديث مرة ثانية إبراهيم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. نعم، ما رأيكم؟ يجوز؟ طيب أنتم تفعلون هذا في كيف؟ قديم ليس الآن، الآن فرش، لو فعلت هذا لأحدثت فتنة، أليس كذلك؟ وربما قام عليك الشيبان بعصيهم وضربوك وجلدوك، فلا شك أن هذا في زمان قديم حينما كانت المساجد في تراب ومن الرمل، لكن الآن فرش، فلا شك أن هذا في مثل أيامنا، في مثل أيامنا ليس بمشروع. ويكفي عن ذلك وبديل عن ذلك ماذا؟ المناديل، فهي تقوم بالغرض، سيما أن بعض الناس قد يكون مضطرا لمثل ذلك، يضطر أحيانا ولا سيما لو كان مزكوما أو ما سوى ذلك. فالحمد لله جعل الله تعالى في هذه الأدوات الحديثة بديلا. أما في الزمن الماضي فهذا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيودا وشروطا لذلك. فما هي، ما هي القيود والشروط؟ القيد الأول، القيد الأول ألا يبصق تلقاء وجهه. لما؟ لأن الله قبل وجهه. ثانيا لا يبصق عن يمينه. لماذا؟ لأن عن يمينه ملكا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فإذا احتاج لمثل ذلك فلا بأس يكون هذا عن يساره أو تحت قدمه، ولا بد أن يدفنها. والأمور، الأمور متصفة بالسماحة في الزمان الماضي، لكن المساجد في زماننا هذا اختلفت تماما عن المساجد في الزمان الماضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري مسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهل يؤيد هذا الحديث السابق؟ نعم، يؤيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارتها دفنها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. نعم، هذا الحديث فيه 10 صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، كما عددتها سريعا، وقد تكون أكثر من ذلك، لكن نحن نريد 10. فهل تستطيع أن تأتي بها؟ هل تستطيع أن تأتي بها؟ نعم، لعلنا نبدأ بالترتيب من أول الحديث، اقرأ من أوله. إذا ظهرت لك صفة ارفع يدك. نعم. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. نعم، صفة الربوبية من قوله رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، هذه نأخذ منها صفة الربوبية لله سبحانه وتعالى، ومن قوله أيضا ربنا ورب كل شيء أيضا صفة الربوبية. نعم. فارق الحب والنوى. نعم، هل في ذلك شيء؟ نعم، ايش؟ ارفع صوتك. فلق الحب والنوى، ايه، ما معنى فلق الحب والنوى؟ القدرة. ما معنى فلق الحب والنوى؟ نعم، القدرة. طيب، ما مؤدى كل هذه الصفات؟ القدرة. القدرة فهي من صفات الله، هو القادر على ذلك دون من سواه. طيب، واصل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، هل نأخذ منها شيء؟ صفة الإنزال والعلو. صفة الإنزال وصفة العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعم، أعد ثانية. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. طيب، ما معنى هذه الصفة؟ إن الله سبحانه وتعالى هو المدبر للنفوس والمدبر لكل شيء المحيط به سبحانه وتعالى، وكذلك واصل. أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، صفة الأولية، صفة الأولية لله سبحانه وتعالى من قوله الأول. نعم. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. صفة الآخرية، الآخرية من قولي فليس بعدك شيء. نعم. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. صفة الظاهرية لله من قولي أنت الظاهر. نعم. وأنت الباطن فليس دونك شيء. صفة الباطنية من قولي أنت الباطن. نعم. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. طيب، فيه إثبات الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية، فما مأخذ ذلك من الحديث؟ نعم أبو عمر. أنت الأول وأنت الآخر، إذا جمعنا بين الاسمين، إذا جمعنا بين الاسمين والصفتين، فنثبت لله سبحانه وتعالى الأولية والآخرية المتضمنة للإحاطة الزمنية. واضح؟ المتضمنة للإحاطة الزمنية. طيب، الإحاطة المكانية نعم، أنت الظاهر أنت الباطن. فإثبات الظاهرية والباطنية متضمنة لإثبات الإحاطة المكانية، إثبات الإحاطة المكانية. طيب، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، نثبت من ذلك صفة، نعم، صفة القدرة أو تمام القدرة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر على ذلك دون من سواه، فهو المغني الذي يقضي عنك الدين. طيب، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نثبت من ذلك صفة، نعم، الرحمة. سبقت معنا صفة العلو، لكن في صفة أخرى غير صفة العلو وغير صفة الإنزال، صفة الرحمة. صفة الرحمة، ما وجه ذلك من هذا الحديث من قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن؟ أن هذا الإنزال من مقتضى رحمة الله بالعباد، فإن الله رحم العباد بالقرآن وبإنزال هذه الكتب، لولا رحمته بعباده لما أنزل هذه الكتب، فإن الله رحمهم بالرسل ورحمهم بالكتب. على كل حال، الظاهر من الصفات أكثر من 10، الصفات أكثر من 10 المثبتة من هذا الحديث الذي معنا، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.